الاهلي اللي تنادي الاهلي افضل صايرها طول عمري الاهلي في قلبي من صغري اغلى من روحي ومن دمي اسمع ليا وبورسعيد حاربت عشانه مش بعيد اعملها تاني من جديد وراك من الدلتا للصعيد اوه قالوا عليا كافر مجنون ما يهمنيش مين مهما يكون دايما معاه والاخر الكون عمري عشان الاهلي فان اللي تنادي الاهلي افضل صايرها طول عمري الاهلي في قلبي